أم رفيق. وعليك السلام ورحمة الله. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس بخصوص سيدنا أيوب عليه السلام، حضرتك فضلت قلت إنه التغاضي، طب إلى متى سيتم الإنسان يظل يتغاضى؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قال لا يحمل نفسا لا يكلف الله نفسا الا وسعها، إلا وسعها. نعم. صح؟ نعم. والانسان يعني بيضل يتغاضى يتغاضى يتغاضى. الناس صارت يعني في نظر الناس صاروا يعني التغاضي انا في نظري انه سلاح ذو حدين، يا اما بيولد انسان غير مبالي غير مهتم بارد، او انه بيولد انسان انه مثل البالون منفوخ من كتر ما بيتغاضى وبالاخير رح ينفجر على اهون الاسباب. يا اختي مساله، لمتى ما هو حد التغاضي؟ طالما أن قيل وقال، يعني أعطيك مثال، أعطيك مثال، النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيتيه مرة دافع عن نفسه؟ حبيبي يا رسول الله لا طبعا. هل يوم كان يمشي بالشارع ويقول هذا مجنون؟ هل رأيتي لا والله أنا لست مجنون؟ ما الذي دافع عنه؟ قال الله وما صاحبكم بمجنون. علمتي؟ قالوا شاعر، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم لست شاعر؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له. خذيها مني فائدة أختي، من لا يدافع عن نفسه الله يدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. من وكل أمره لله أمره لله توكل الله عنه بكل شيء. قال الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه. على قدر تعليق الردود بالله على قدر رد الله عليك. علمتي؟ يعني أعطيك مثال، أنا لما أرى أنت تصطدمين مع امرأة في السوق وأنا لا أعرفك، هي تشتمك تشتمك وأنت صامتة، أنا سآتي مع من سأقف بغض النظر عن الحدث؟ مع من؟ مع من صمت. لكن لو رأيت أنت تشتمين وهذه تشتمين أنا سأنسحب، قل خلهم فخار يكسر بعضه. صح؟ فمسألة إلى متى التغاضي، أقول النبي صلى الله عليه وسلم بقي صامتا، لكن متى تكلم صلى الله عليه وسلم؟ لما تعلق الحق بغيره، لما تكلموا عن عائشة، لما تكلموا عن عائشة صعد المنبر وقال من يعذرني برجل بلغ أذاه بأهلي، لما تعلق الحق بغيره تكلم، لكن به ما دفع عن نفسه، ما انتقم لنفسه. قالت عائشة ما انتقم، كان خلقه القرآن وإنك لعلى خلق عظيم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه عظيمة؟ لأنه مشى على القرآن. يعني نحن نأتي دائما وإنك لعلى خلق عظيم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ابتدعها؟ اخفض التلفاز. هل الأخلاق هذه ابتدعها صلى الله عليه وسلم؟ إنما أوجدها من القرآن. لهذا الله عز وجل ماذا قال؟ قال قالت عائشة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فقال الله وإنك لعلى خلق عظيم. فلا أنت لما تأتيني إلى متى أتغاضى؟ إذا كنت تري أن الأجر بيد الله ستتغاضي حتى تلقي الله، وإذا كنت تري تريد الانتقام فأقول لك لن تصبري على التغاضي. نحن علتنا معشر الإنس نعشق الانتقام، أقولها بعلانية، نحن نعشق الانتقام ونحب أن ننتقم ونحب أن نرد كرامتنا ونرد اعتبار وما أدري كذا، لكن لأننا أوكلنا لنفسنا الانتصار. علمت أختي؟ نعم.